سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين من وبالها، وأرحنا من الدنيا وهمومها إلى الجنة ونعيمها. اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا الحال، اللهم افتح لنا الأقفال، وأرح لنا البال، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والأعمال برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك رضاك عنا، ارزقنا رضاك عنا، ارزقنا يا ربنا رضاك عنا، ارزقنا رضا نبيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا رضا والدينا عنا، ارزقنا رضا والدينا عنا. رب ارحمهم كما ربيانا صغارا، رب ارحمهم كما ربيانا صغارا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، أكرمهم كما أكرمونا، أكرمهم كما أكرمونا. اللهم من كان منهم حيا فاهده إلى الإسلام، واشرح صدره للإيمان، ومن كان منهم ميتا معذبا فارفع عنه العذاب، فارفع عنه العذاب، فارفع عنه العذاب. ومن كان منهم منعما فزده نعيما إلى نعيم. اللهم أنزل على موتانا في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهوان المسلمين على الناس. يا رب المستضعفين، أنت ربنا، أنت ربنا، أنت ربنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا عذابك أو يحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى بعد الرضا سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وألجمته خطاياه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه أغث المسلمين في سوريا أغث المسلمين في سوريا أغث المسلمين في سوريا يا من نجيت إبراهيم من النار نج المسلمين في سوريا من بشار ومن عاونه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وأمدهم بمددك وأنزل عليهم نصرك ووحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وسدد رميتهم واقبل شهداءهم وأمن خائفهم بقوتك يا جبار اللهم عليك ببشار والصين والروس والإسرائيل والأمريكان والروافض ومن عاونهم ومن ساندهم شتت شملهم فرق جمعهم شتت شملهم فرق جمعهم أزل ملكهم أزل ملكهم خرب بيوتهم خرب بيوتهم أحزنهم كما أحزنونا يتم أولادهم أرمل نساءهم أثكل أمهاتهم شل أركانهم أخرس ألسنتهم أفسد خططهم رد كيدهم إلى نحورهم بقوتك يا جبار يا قوي يا متين اللهم إنهم خلقك وعبيدك لا يعجزونك فأنزل عليهم سيف انتقامك فأنزل عليهم سيف انتقامك اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ أهل السنة في العراق اللهم احفظ أهل السنة في العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها احفظ المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وباكستان وفي الشيشان وفي كل مكان وأطعم فقراء المسلمين في الصومال برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا وافتح بينه وبيننا وارزقه الرفقة التي لا تلهيه والبطانة التي لا تطغيه وتقوى تحمينا وتحميه وصلاحا يخرجنا مما نحن فيه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من مكر كل ماكر ومن فساد كل فاسد ومن فجر كل فاجر ومن حقد كل حاقد ومن كفر كل كافر بقواتك يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا ولا تستبدلنا استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، وأقر بأعيننا تحكيم كتابك، وأقر بأعيننا تحكيم كتابك وسنة حبيبك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا لدينك ناشرين، ولإسلامنا رافعين، ولسنة حبيبنا فاعلين، وإلى الهدى مقتدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.